ما شاء الله الكثير، الصلاة وعبادة في المسجد حنون عانيت الكثير يوم وسلمت أمري لله وقلت وقلت الحمد لله. المهم مش منحرف، لكن في البيت يأكل ويشرب، وفي غرفة مغلقة لو شاف وجهي يصبح كالمجنون يتمتم بألفاظ وقحة، لكن في الشارع مع الناس من نعمة الناس. المشكلة اليوم بنتي بتلبس الجاكيت وبتروح الجامعة، وجدت في الجيب خيوط من صوف اللون أخضر وأبيض وبهما عقد لا إله إلا الله من الوسط. أرجوك ماذا أفعل؟ والله خايفة على بنتي، وأن يعني في بلدي بلد ربي جزاك الله خير. المشكلة هذا الولد سحر، هذا الولد سحر. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اقرأي المعوذات وآية الكرسي وحرقيها، وحرقي الخيوط وادفنيها. اقرأي المعوذات وأنت تحرقيها، وآية الكرسي وحرقيها وادفنيها. حفظكم ربي بحفظه، حفظكم ربي بحفظه. وادعوا للولد، الولد في سحر عنده، الولد في سحر عنده. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. بلاد الإسلام لا يؤمن على المرء فيها بهذا، فكيف بلاد الكفر؟ قلت لك ما تفعلين؟ اقرأ المعوذات وحرقيها وادفنيها. حفظك ربي، حفظك ربي. قال الله جل في علاه: فإن أعرضوا سبحان الله قال الله تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. فإن أعرضوا، فإن أعرض المشركين المشركون عن آيات الله جل في علاه وعن اتباع الرسل، فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لست عليهم بمسيطر، وما عليك إلا البلاغ المبين، إنما على رسلنا البلاغ المبين. وقد قال بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، أن الله تعالى أمره بقتال المشركين. ولكن كما نقول الإحكام في الآيات أولى، وأن تنزل منزلتها في أحوالها، ففي كل حال ينزل منزلته التي تليق به. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، ليس عليك كما قال الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقد قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقد قال: إنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: إن عليك إلا البلاغ، أينما كلفناك أن تبلغ الرسالة، وقد أديت ما عليك بتمام ما أمرت به، فأنت عند ربك معذور، وليس عليك الثمرة، الثمرة ليست إليك. ولذلك كان أحرص الناس على عمه، فقال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال تبارك وتعالى: وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، أي إذا أصابه الرخاء والنعيم والمطر والرزق والجاه والسلطان والولد والمال وبهرة الدنيا فرح بها، لأن الإنسان يفرح بأن يكون ممكنا، أن يكون وجيها بين الناس، أن يكون ذا سلطان. نعم. وإن تصبهم سيئة، أي جد ونقمة وبلاء وشدة وبعض الفقر والتضييق والتقتير، فإن الإنسان كفور. والمعنى أن هذا الإنسان يجحد ما كان له من النعم، الله تعالى قد رفع عنه البلايا والرزايا ورزقه رزقا واسعا كريما، ومكن له وجعله يترأس وأيضا يتملك، ثم بعد ذلك أراد اختباره فضيق عليه بعض الشيء، قطر عليه بعض الشيء، فلما قطر عليه فإن الإنسان كفور جحود، يجحد نعم الله ولا يتذكر نعم من نعم الله جل في علاه، بل ويكون الأشر والبطر، ويكون مع ذلك الهم والغم الذي يلجئ إلى التسخط على قدر الله جل في علاه، ويقنط من رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: ولما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرنا الشكاية وتكفرنا العشير، لو أحسنت أو لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم تركت يوما. قالت ما رأيت منك خيرا قط، أعوذ بالله أعوذ بالله. طبعا هذا حال أكثر النساء إلا من رحم الله، إلا من هداه الله وألهمه رشده وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن كثير الشكر كثير الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. قال فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وانظر هنا إلى دقة النظر في هذه الآية العظيمة. شوف الله إيش قال، قال وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. هذه فيها لفتة عجيبة جدا بين الآيتين. ما هما؟ بين مقطعي الآية، أو ما هي؟ لفتة عجيبة جدا تبين لك كيف أنك إذا كنت متقنا فعليك أن تكون من الذين يدققون في آيات الله جل وعلا، تتضلع من هذا المعين وتكون من أرق الناس طبعا وذوقا حتى تعلم مراد الله في الكتاب. سأسأل العلماء كمان سأسأل الأنبياء فلا استحسر مهما كودي فإنما عليه بلاغ. نعم ورب ممتاز ممتاز يا سلف. الحمد لله شكرا الله. نعم ربي والله لا يفلح السحرة بحلم الأحوال. عليكم السلام ورحمة الله. خديجة أنت زين أحسن الله عليك وحبك الله وحفتنا فيه ربنا يرضى عنك. لم يشكر عند النعمة وكفر عند البلاء. جيد جيد نعيم نظر جيد. أم عبد الله قالت حين أذق رحمة جعلها منه جلها وغير سبق سعد بعكس سيافة مما كسبت. يا ربي هذه ليست فهلوة شامية لكن إجابة سديدة ما بقيت إلا أن توضع في القالب، لكن هي إجابة سديدة جدا. المتوكل على الله دكتورة، هذه الدكتورة وافقت أم عبد الله في هذا الباب قريبا منها. السلام عليكم بلاء ممتازة نعيم. إذا خير من الله من شر العبد. ممتاز ممتاز ممتاز. خلاص الإجابات كلها جاءت على وتيرة واحدة فضل الله رفع له. ممتاز سلفي ممتاز عبد الله جزاكم الله خير. شوف اللفتة في الآية جميلة جدا. قال فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك البلاغ، وإن ابتداء ابتداء لأن ما من خير يأتيك إلا ابتدأه الله جل في علاه لأنها محض فضل وكرم من الله. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فأضاف الرحمة له ابتداء ابتداء. قال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم أصابتهم. شو قال؟ وإن تصبهم، ما قال أصبتهم، ما قال ابتليتهم. وأيضا علل وبين بما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهنا ابتدأ النعمة منه سبحانه وجل في علاه، ابتدأ النعمة منه وإن كان بلاء كان بسبب أفعاله. لذلك قال الله تعالى فمنهم من هدى الله تفضلا ورحمة وكرما، ومنهم من حقت عليه الضلالة. نعم. قال وإن تصبهم سيئة بما البائر السببية بما قدمت أيدي. يبقى أيضا كل إنسان يبتلى لابد أن يرجع إلى نفسه باللائمة، لابد. نحن نلوم الزمان، نلوم الأصحاب، نلوم الولاة، ولا أحد فينا يلوم نفسه. والحقيقة أنه ما أصيب إلا من نفسه. ظهر الفساد في البر والبحر بما البائر السببية لما كسب أيدي الناس. وهنا يقول وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، يعني يكفر بالنعم التي سبقت. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور. نحن على مشارف انتهاء من الصورة والله الحمد. يخبر الله تعالى عن عظيم ربوبيته وأنه خلق السماوات والأرض والمالك فيهما والمالك والمتصرف فيهما وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. إن الله تعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يحيي من يشاء، يميت من يشاء، لا منع لما أعطى لا معطي لما منع، وأنه يخلق ما يشاء. قال الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا، خلص كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي له إلا الإناث. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكر. شو صدر الباب بالإناث، دلالة على أفضلية التبكير بالإناث. والعلماء يقولون الأفضلية في التبكير بالإناث أن النبي بكر بالإناث بالنساء. أنا صعيدي، مشكلتي لطبعي ما أدري، هذه عادات أنا الحمد لله أغيرها، لكن كنت أكره أن يعني أبشر إذا المرأة حامل بالبنت يعني. وسبحان الله ما رأيت حنوا ولا عطفا ولا رقيا في المعاملة ولا ذوقا ولا ما رأيت قط ولا رزقا وسعا إلا مع, مع, مع البنات. أعجب من العجب، يعني الولد وأنت تمشي ينظر إليك يريدك أنت اللي تلبسه الحذاء مش هو اللي يلبسك الحذاء ويمشي. أما البنت تحن عليك وأنت ماشي، تنظر في أناقتك وفي جمالك وفي ذوقك، تنظر أيضا فيما تحتاج تسارع إلى أن تفعل ذلك، تحسن إليك إذا وجدت منك هما أو غما، يعني تأتي تتفطر كأنها ستقتل وربي من أجلك. أنا نعم اعترفت اعترفت حقا حقا، يعني من رزقه البنات سيعرف ذلك جدا جدا جدا. لذلك فإن الله تعالى صدر الباب بالإناث والنبي بكر بالإناث. قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أي يرزق البنين فقط تمحيض، كإبراهيم الخليل عليه السلام لم يولد له أنثى. قال أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يعطي لمن يشاء من الناس الزوجين من الذكور والإناث، وهذا خير كبير. قال بغي كمحمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل من يشاء عقيما لحكمة منه سبحانه جل في علاه، لا يولد له كيحيى وعيسى، فجعل الناس أربعة أقسام، سبحانه حكيم عليم، فجعل الناس أقسام أربعة، من يعطيه البنات الخلص، ومن يعطيه البنين الخلص، ومن يعطيه النوعين ذكورا وإناثا، ومن يمنع هذا وذاك، والله عليم حكيم. فإن الله تعالى يضع الشيء في موضعه، يعلم أين الرحمة تكون، يعلم من ينفعه أن يكون الذكور فقط أو يكون الإناث فقط، فالله على كل شيء قدير، وهو سبحانه جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. قال واجعل ما يشاء وعقيم إنه عليم قدير، فهو قدير على تفاوت الناس في الدرجات وتفاوت الناس في المكانات سبحانه جل في علاه. نعم هذا صحيح عبدية الله، أنت غلبوية جدا، لكنك محقة جدا في كثير من الأمور التي تجالدين فيها، تجالدين لا تجادلين، لا تجادلين. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. كنت مع شيخ محمد إسماعيل حفظه ربي، وكان في السيارة كلمني في مسألة، فابتدأت أناقش، قال يعني هو كان يقول لي شوف أنت فقيه فاتركني، يعني لا أناقش فقيها إلا على حد الفقه الحمد لله. يعني كان هو دائما يلبسني ثوبا أوسع من ثوبي، وما أحد كان يصدق ذلك لأن الشيخ قليل الكلام جدا في أي أحد مدحا. يعني أنا بس أريد المناسبة، فكلمني في أمر فقلت له أجبته في مسألة، فأبى علي، فلما أبى علي فقلت له أترى الأبوة كيف تكون، فهو طبعا رجل نبيل فتكلم على فضل الأبوة وكيف تكون يكون الابن على الأب والأب أيضا مع الأب. فقلت له طيب باتفاق الفقهاء والنبلاء أبوة العلم تفوق أبوة النسب، فكانه تكلم بكلمة كده معي كانه قال لي يعني الغلبة دائما تكون للفقيه، فالحق أبوة العلم أقوى أقوى أقوى من أبوة النسب وتقدم عليه. أي نعم سلفي أتى بها الآن، وهذه صح حقيقة كنت أستقيها عندما كان اللقاء بيني وبين هذا النبيل الرسيخ الرصين العالم الراقي خلقا وعلما وأدبا، نسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعا وأن يحفظه للأمة الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا ما علمنا، جعلنا من يتعلم ليتعبد وأنشر ذلك بين الناس. جزيتم الجنة جميعا من طلاب بررة، فيكم ما فيكم من الإتقان والإحسان وحسن الخلق وروعة البيان والفصاحة وسبحان رب العظيم. هذا مجلس أنا أشهد الله أن ما من مجلس يداني هذا المجلس في الدنيا بأسرها، وإن شاء الله أنتم قادة الأمة بإذن الله مقدما. حفظكم ربي جميعا. الفوائد المستنبطة: على المرء أن ينشغل بما كلف به ويدع الثمر على الله جل في علاه. ما نزل بلاء إلا بسبب الإنسان، فعليه أن يراجع نفسه. إن ربي عليم حكيم، يرزق من يشاء ويضيق على من يشاء، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، لكنه لا يمنع رزقه بحال من الأحوال. اللهم استعان، جزاكم الله خيرا. هذا هو الصحيح. إذا كان في أسئلة تفضلوا ابعثوا بالأسئلة، وبعد الصلاة سأجيب عنها ونبدأ بالسنة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. أنت فوق رأسنا أستاذ أحمد نصر، أعوذتنا رؤياك، وصراحة لا طعم للبرامج من غيرك. أنا أريدك أن تكون معنا في الغد، أنت تقدم برنامج غدا. في قولي إن عليك إلا البلاغ، هل يرد به على من قال لأن الآية منسوخة؟ تلفون بيضرب.